كان أمورا فقهية فهذه لأئمتنا وعلمائنا، وإن كان في نفس القضية هذه فنعم. طيب، هذا أمره آخر لا بد من إقامة الحجة عليه ومناقشته، ثم بعد ذلك يحكم بعدها لاحده عليه. أما السلام الذي سمعتموه كفر، ولكننا لا نكفر الرجل، نقول الأمر فيه إلى مناقشته وإقامة الحجة عليه وبيان الشبه التي عنده، وهذا يأتي به العلماء. فنرجو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرني الأخ جزاه الله خيرا، أن يوفق علماءنا لأن ينصحوه وعلماء المسلمين قاطبة، وأن يكاتبوه وأن يبينوا له هذا الباطل ويحذروه منه، وبعد ذلك يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مسؤولا. وردت مجموعة من الأسئلة تدور حول موضوع واحد، لعل هذا السؤال يجمعها جميعا. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ محمد بن هادي، بعض من قرأت شيئا من كلامهم في بداية المحاضرة سمعت لهم أشرطة فيها أكثر من موضع فيه ثناء على التراب، وإذا انتقدوه يتلطفون معه ويعتبرون هذا اجتهادا منه فيه نظر، مع قول بعض هؤلاء إن عندهم كلام التراب مسجلا ومكتوبا. والسؤال: ما قولكم في نعم نعم مع قولي مع قول بعض هؤلاء، يعني الذين تكلموا، نعم، عندهم كلام التراب مسجلا ومكتوبا، نعم. والسؤال: ما قولكم في تحفظ هؤلاء الدعاء عن ضلالات التراب، وهل هذا الفعل من منهج السلف في شيء؟ الحمد لله، قد أجبنا على هذا أثناء الكلام. فالذي يتكلم عن التراب إما جاهل لكن ما اطلع على مثل هذا، فهو خالي الذهن بشيء بهذا الشيء، فهو جاهل به يجهله، وهذا لا ينقصه. يزداد الإنسان علما، فإذا وقف عليه حينئذ يتكلم. الحاصل إما المتكلم في التراب أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا بحاله، فهذا ينبغي أن يقدم لهم مثل هذه الأشياء ويسمع هذه الأشرطة، أما فهذا يعذر لأنه جهل، وقد يعذر بالجهل فأكبر من هذا. أما إن كان كما صدق كما قال السائل والعهدة عليه، إن كان كما قال أن هؤلاء الذين يمدحون هذا الرجل قد عرفوا هذه الأقوال عنه أو من كتبه وسمعوها ولا يزالون، فوالله إن هذا لغش لعامة المسلمين. هذا هو الغش لعامة المسلمين. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. تعرفون، قلنا لمن يا رسول الله؟ الحديث وفيه وعامتهم. وقد سبق وأن تكلمت في محاضرة سابقة حضرها من حضرها أن من النصيحة لعامة المسلمين جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم وحب الخير لهم وبغض الشر عنهم وبغض الشر لهم وكراهية أن يقعوا فيما يكره أن يقع ذلك المتكلم فيه، فهذا من حب الخير. أما أن يثني على هؤلاء وهو يعلم كلامهم ويغرر بالناس أو يجعلهم ويبرزهم لهؤلاء الناس المستمعين في صورة المجتهدين، فهذا والله هو الغش، لا يجوز، بل يجب على كل من عرف من حال المبتدعة شيئا، يجب لا سيما إن كانوا دعاة، يجب عليه أن يبين أمرهم ويحذر الناس من خطرهم. وما باب التحذير؟ هذا قد عرفه الأئمة رحمهم الله، أئمة السلف عرفوا له قدره ومنزلته ومكانته من الإسلام، لأنهم بتحذيرهم لعامة المسلمين من البدع وأهلها يحمون هذا الدين من كل ما يلصق به. وقد روى أو ذكر الإمام ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة في الجزء الأول 232 عن علي بن أبي خالد أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر أثرا قال: جاء علي، نقل عن إمامنا، هذا نفسه قال، نقل عن إمامنا أشياء من المسائل، يعني منها قال: قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، إن لي جار رافضي، إن لي جار يجالس رجلا قد رأيتني أجلس إليه قبل سنين، فحذرتني منه وقلت لي لا تكلمه، فما كلمته حتى الساعة، وذلك الرجل يجالسه ويحب أن يسمع قولك فيه، حارثا القطير، يعني حارث المحاسبي قال: فانتفض أحمد وارتعد وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وابتعدت فرائصه، ثم قال: أويه أويه أويه، ذاك فعل الله به وفعل، ذاك لا يعرفه إلا من خبره، جالسه يعقوب وفلان والمغازلي وفلان فأخرجهم إلى رأي جهن فهلكوا بسببه. فقال له الرجل الذي جاء مع علي: يا أبا عبد الله، رجل ساكن خاشع يروي الحديث ومن قصته ومن قصته، يعني يذكر له بعض الأشياء التي جعلت يجلس إليه تشده، بعض المحاسن كما يقال، فما نظر إليها أحمد ولا لوى عليها ولا تعرض لها ولا اعتد بها نظرا لما في ذلك الرجل من الضرر الذي يعود على من جالسه. قال: لا يغرك خشوعه وسكوته ولينه وطأطأة رأسه، ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من قد خبر. ثم قال: أكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا الفقه، أكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا ولا نعمة ولا لا ولا كرامة ولا نعمة عين، ذاك فعل الله به وفعل، ذاك ما اعتد ولا بحسنة من حسنات حارثين القصير المحاسبي. وحارث قد ترك كما يقال إرثه من مال أبيه تورعا، لأنه كان يقول بالقدر، والده كان يقول بالقدر، فترك إرثه من مال أبيه تورعا، لأنه يرى على دين خلاف دينه. فإذا كان رجل يصل به الورع لهذه الدرجة لكن له ضرر، ومع هذا يحذر منه الإمام أحمد هذا التحذير، وما ذكر له حسنة ولا اعتد بها وغض الطرف عنها، فأين بالله العدل والموازنات في ذكر الحسنات؟ أين هي من هؤلاء الذين يدعون إن باب التحذير من البدع والمبتدعة يحرم فيه ذكر بعض حسنات هؤلاء، لأنك ربما اغتر بكلامك هذا من اغتر، فلا يأخذ بالتحذير ويأخذ بالثناء، فتكون حينئذ قد أفسدت من حيث تريد إصلاحه. وعلى هذا يكون الإمام أحمد من الظالمين الذين ما عدلوا ما اعتد بهذه الحسنات. هل أحمد يجهل هذه الحسنات؟ ما جهلها، الرجل يعلمها وأحمد يعلمها، لكن البدعة الخطيرة التي خشيها على الرجل أعظم، وهي أنه يخرجه إلى رأي جهم، وقد أخرج إليه فلانا وفلانا وفلان فهلكوا بسببه. فالواجب، فإذا كان هذا هو الحرف المحاسب هذا كلام أحمد فيه وهذا ورعه وزهده، فماذا يأتي بجانب الترابي؟ ماذا يأتي ذرة بجانب جبل أحد؟ هل ترى بجانب ما عند هذا الرجل من الطوام ذرة بجانب جبل أحد؟ ماذا تكون؟ لا ترى. إنما عند حارث ما يساوي إلا بالنسبة لما عند الطرابي إلا كما تساوي الذرة بالنسبة إلى جبل أحد. ومع هذا موقف الإمام أحمد منه ومن أمثاله، فكيف نحن بنا مع الترابي؟ أقول إن الذي أو العهدة على السائل، إن الذي يعلم هذا الكلام، وأرجو أن لا يكون صحيحا، إن الذي يعلم هذا الكلام عن الترابي ثم بعد ذلك يقول مع تحفظاتنا أو بغض الطرف أو بغض النظر أو أننا نخالفه في بعض الأشياء، هل هذه الأشياء يخالف فيها بس بغض الطرف عنها؟ هذا غير الدين كله، ما أبقى شيئا إلا ودخل فيه. كلام رب العالمين ورسول رب العالمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي شيء إلا ودخل فيه. فلا يجوز لهؤلاء بحال من الأحوال، فإن فعلوا، وأرجو أن يكون السؤال غير صحيح، فإن فعلوا فوالله إنهم ما نصحوا لعامة المسلمين. يقول السائل: يا شيخنا، الذي سمعناه شيء لا يكاد يصدق، وليس اتهاما لشخصكم حفظكم الله، ولكن ألا يمكن أن يكون هذا الكتاب والشريط مدسوسا على الرجل، فمن السهل تقليد الصوت وكتابة اسمه على كتاب بغرض تشويه صورة الحركات الإسلامية، ألا يمكن الاتصال بأحد الإخوة في السودان والتأكد؟ جزاك الله خيرا. اذهب للترابي، وإذا سحب أو قال هذا الكلام ما هو كلامه تعال بعد ذلك نتحدث. الترابي لا يقبل هذا الكلام منك أبدا. ثم إن هذا من السفسطة، الرجل كلامه معروف ونحن نعرف صوته كما نعرف أصوات أبنائنا، هذه واحدة. الثانية، أنا أرجو أيضا من يستطيع إيصال هذا الشريط إلى الترابي أن يوصله وليرد عليه وليتبرأ، وكم والله أحب أن يتبرأ فليتبرأ. وأما قوله بغض النظر أننا لا نشك، فهذا ما هو مجال للشك، هذا من المماحكات والمماحلات في الواضحات الظاهرات، هذه كتب الترابي والمطبوعة في الدار السعودية، فلماذا تكلف نفسك الذهاب إلى السودان؟ رح إلى شارع البغدادية هو العنوان الذي تلونه عليه وقل لهم هل هذا الكلام هو للترابي ولا لا، وبس ما يكلفك أكثر من 10 دقائق، أظن هذا الطريق أقرب، أليس كذلك؟ هل يتفضل هذا الأخ؟ نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت المودودي والبنا وأنهما يستدلان على الحاكمية بالكتاب والسنة، فهل هذان الرجل على منهج السلف أم هما من أهل التصوف، من أهل التصوف والبدع؟ أنا ما ذكرت البنا، هل ذكرت البنا؟ ذكرت سيدا، أي سيدا والمودودي. ها؟ أنت قرأت كما جاءك، ولكني أنا أحفظ هكذا، وعلى كلنا الشريط أحفظ منا جميعا. فعلى كل حال هم جميعا ليسوا من أئمة السلف ولا من علماء السلف، ليسوا جميعا من علماء السلف، بل هم أشاعرة مخلطون ومتصوفة. فالمودودي والبنا كلاهما صوفي أشعري، بل البنا مفوق كما في كتابه مذكرات الدعوة والداعية، وهذا موجود يعرفه كل من اطلع على حال أو على كتابات هذا الرجل. فالرجل نفسه كما يكتب في مذكراته صافي شاذلي، وكتب عنه محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، وذكر عنه أنه سنوسي أيضا. فكم اجتمعت الشاذلية الأصل، ثم الفصافية فرع عنها، ثم السنوسية، فهذه 3 طرائق. وأما في مسألة الأسماء والصفات فهو مفوض، ويرى أن منهج السلف هو التفويض كما في مذكراته، ونص على هذا وأن هذا هو منهج السلف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقول بالتفويض، وأما القول بالتفويض فمن شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا ما يتعلق بهم على اختصار. وعلى كل، الثلاثة ما منهم أحد سلفي على منهج السلف، لا قطب ولا البنا ولا المودودي، وكتاباتهم موجودة. نعم. هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ، نحبك في الله. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا أنه إن جاءوا بحق مرد، لا، إن جاءوا بحق يقبل، لأنه حق بغض النظر عن من قاله، وإن جاء الباطل رد لكونه باطل، وإن كان بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، بل لو كان بين أهداب عيوننا أخرجنا. هذه هي القاعدة: الحق حق والباطل باطل، صاحب الحق يقال له أنت على حق، وصاحب الباطل يقال له هذا باطل مهما كان، ولو كان من بني جلدتنا يقال له باطل. أي نعم. يقول هذا الأخ: فضيلة الشيخ، نحبك في الله، ثم إن من بعض الأشياء التي تعين من تمكين الرافضة أنه يمنع أي دخول السودان أي كتاب فيه رد على الشيعة، كما أنه أباح قتال الإخوة المجاهدين الإريتريين مع الجبهة التي تحاربهم، متعللا بأنه يريد تأمين بلاده عن طريقهم من جرن الذي يحارب السودان. وآخر أيضا، أعد. هذا سؤال قصة، هذا طويل. يقول: من بعض الأشياء التي تعين على من بعض الأشياء التي تعين من تمكين الرافضة أنه يمنع أي دخول السودان أي كتاب يمنع أي كتاب فيه رد على الشيعة، كما أنه أباح قتال الإخوة المجاهدين الإريتريين مع الجبهة التي تحاربهم متعللا بأنه يريد تأمين بلاده عن طريقهم من قرن الذي يحارب السودان. وأيضا يقول آخر: والله إنني قادم من السودان قريبا، وأقسم بالله العظيم أن هذا الكلام من التراب بسيط جدا، وهذا لم يكن فيه كفاية على مقالاته، فله أعظم من ذلك، حتى أن له فرقة تقرأ القرآن بالموسيقى لا سيما سورة طه، فالذي يستغرب في هذا لعدم معرفته له. لا حول ولا قوة إلا بالله، العهدة على هذا الأخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما يتعلق بما مسألة أن الكتب الآن تمنع ما تدخل التي تتكلم على الرافضة، فالحمد لله قد دخل إخواننا بكثير منها قبل هذه الأزمنة أو قبل هذا الزمان حينما ضيق عليهم، الحمد لله قد نجت ودخلت كثير من كتب أهل السنة في الرد على الرافضة عند إخواننا هناك، فما عليهم إلا أن يأخذوها ويعني يصوروها وينشروها بقدر استطاعتهم، وإذا كان الإدخال هنا فيه عليهم مشقة أو فيه ضرر أو فيه مهلكة فلا ينبغي لهم هذا، بل يكتفون بما عندهم في الداخل قد نجا ووصل من إخوانهم في الجامعات التي تخرجوا فيها في المملكة العربية السعودية وغيرها من العالم الإسلامي ورجعوا ومعهم هذه الكتب التي تبين خبث الرافضة، فليحرصوا على نشرها بهذه الطريقة. وأما كونه يعني يضرب المجاهدين الإريتريين وغير ذلك، فيهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، ما دام مسألة جسومنا لتذهب، لكن الدين هذا طال على عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاول على كتاب الله، ماذا تريد أنت منه؟ ماذا نريد نحن منه؟ ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل والله إنني استبشعت أن أنقل لكم كلاما عندي يتهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخنا في ابنته زينب، والذي لا إله غيره حينما تكلم عليها في زوجها وقصة فدائه في أسارى بدر، أنا أرويه لكم بالمعنى ولا أتكلم بكلامه. وتعرفون قصة الرسول لما فاد أسارى بدر ماذا قال لهم في قصة زوجي زينب؟ أرسلت بعقدها ولا لا؟ تفديه، فقال إن شئتم وهبتم لها زوجها وردتم عليها عقدها، ففعل رضوان الله فعلوا رضوان الله عليه إكراما منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: وما قصة العقد منا ببعيد، العقد لا يزال معلق كده إلى الوقت هذا، يعني العقد ما نسيناه، ويتكلم أن هذا يذهب إلى الشام ثم يعود ويدخل المدينة بالدس فيقابل زينب، ثم يقبض مرارا ويؤتى به إلى رسول الله، وهو مشرك، شوف هو مشرك، ويؤتى به إلى رسول الله ويتركه لأنه صفره. هذا ما نقلته إليكم، ما كل الذي عندي نقلته، وهذا الكتاب نقله، ولكني ترفعت عن هذا. ففي القلب أكثر مما ذكرت، وكتب الرجل موجودة وأشرطته موجودة، الكتب متوفرة، وهذا إذا ما هو متوفر أنا أصوره لأحد الإخوان ممن يذهب معي ويبقى عنده، بشرط أن من أراد تصويره فلا يحل له أن يكتمه عنه، ليدفعه فليرى هؤلاء الإخوة. وأما الأشرطة فهي موجودة عندي، منها ثلاثة أشرطة، منها كلام الشيخ حفظه الله الشيخ محمد أمان لما تكلم على حديث الذبابة وما جاء به الشيخ بنصه، يقول: وبعد كلام الترابي فتوى الصباغ بتكفيره، قال هذا كفر، سئل عنه في جامعة الملك سعود، والشريط عندي ولله الحمد، وكان قد ضاع علي ومن فضل الله ورحمته وجدته قبل ليلتين اثنتين، فهذا الشريط يقول فيه: أنا آخذ برأي الكافر في الطب لما جاء إلى حديث الذبابة، ولا آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول ما له خبرة بالطب. يا مسكين، هل هذا قول رأي ولا وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى؟ إذا قل لا آخذ برأيه، لكن دائما مع الكافر مع الكافر مع الكافر أكثر كلامه بهذه الطريقة، يقرن رسول الله بالكفار والمشركين والمجوس ويطعن في عرضه، والله إن هذا لمما يقف له الرعب. هذا يعني كنا قبل فترة يمكن في عام 405 أو 4 ما أدري نسيت، قصة محمود طه سمعتم بها الذي أعدم في السودان أظن في عهد نميري، من كلامه سمعنا يقول إذا جئت زوجك ولم تقل الحديث المشهور ابن عباس اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا لم تقل ذلك تدرون ماذا يطلع ابنك؟ فإنه إن قدر بينهما ولد يطلع إما شيوعي ولا وهابي. هكذا إذا ما قلت اللهم جنبنا الشيطان يطلع ابنك إما شيوعي ولا وهابي، الشيوعية والوهابية سواء عند محمود طه، هذا سمعناه زمان والحمد لله طيب الله له من أعدمه. فنسأل الله أن يقيض لهذا الرجل من يستتيبه وأن يبين له الحق، ووالله لتوبته ورجوعه إلى الحق حب إلينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل الخير لذلك. وأما ما يقوله هذا الأخ فإذا كان من أهل السودان فأنا بعد هذا الكلام لا أستغرب شيئا بإذن الله تعالى. ما أدري ولكن بإذن الله تعالى لي معه إن شاء الله زيارة، وسأخذ إليه هذه الكتب لأنها ما توفرت عندي إلا قريبا، هذه وكان أهمها الأشرطة التي هي بصوت الرجل مع هذا الكتاب الذي جاءني مصور من السودان، فجزى الله الذين أوصلوها إلي خير الجزاء، والذين زادونا نورا وبصيرة بهذا الرجل وبصرونا زيادة وتسببوا في ذلك أسأل الله أن يثبتهم وأن يرفع درجاتهم في الجنة. فبإذن الله تصل إلى فضيلة شيخنا ووالدنا بإذن الله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى، نرجو ذلك بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. هذه الكتب توافرت لدينا كما ذكرت لكم، ولي لقاء إن شاء الله مع الشيخ ونعلمه بهذه كلها ونسلمها إليه بإذن الله تعالى. يقول السائل ذكرت بأن بعض الأشخاص قالوا بأنه مجتهد وله أخطاء، فعرفنا الأخطاء، فالسؤال ما هي ضوابط الاجتهاد؟ وهل في العقيدة يكون الاجتهاد أم في الفقه فقط؟ بينت هذا في أول الكلام. يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظك الله، لك ردود على المدعو محمد سرور، فهل من ملخص عن عقيدة هذا الرجل الذي فتن به كثير من الشباب الذين يجهلون حاله؟ مع العلم أني سمعت كلاما أيضا للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شريط بعنوان الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية، يحذر فيه حفظه الله من مجلة السنة التي يقوم عليها محمد سرور. وسؤال آخر أيضا له علاقة بهذا السؤال، نريد نبذة تعريفية عن سرور زين العابدين وما هي أشهر مؤلفاته. أما هذا فإذا أفتى الشيخ صالح الفوزان فماذا تريد مني؟ أحيلك على ما قاله فضيلته حفظه الله، وكذلك قد قال فضيلة شيخنا الشيخ محمد أمان في هذا كلاما كثيرا أظن أنه يفي بالغرض، فلا داعي للإطالة على الإخوة بحاله. وخلاصة الأمر فيه أنه حاقد على علماء هذه البلاد وعلى عقيدتهم وعلى دولتهم، خلاصة الأمر في هذا، وكتب الرجل شاهدة. أقول هذا أنا عن علم، من أراد المناقشة فأنا أبين له. يقول السائل فضيلة الشيخ ماذا بعد كلامه وترميه لعلمائنا بأنهم عبيد ويتهمهم بما هم منه براء ويرميهم بأخف وأحق الألقاب؟ ما بعد شيء، لا يقول في هؤلاء العلماء إلا من في قلبه دغل. الشيخ عبد العزيز حفظه الله وإخوته من علمائنا الأجلة أمثال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن فوزان والشيخ الغصون وغيرهم وغيرهم، هؤلاء بقية السلف، هؤلاء هم ميزاننا الآن لمعرفة منهج الرجل. كما قيل في أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يتهمه يقع فيه فاتهمه على الإسلام، فنحن لا نقول على الإسلام، اتهمه في منهجه. الشيخ ناصر الدين وهؤلاء المشايخ الأجلة، هؤلاء حماة السنة في هذا العصر، أضحى ابن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إذا رأيت شخصا بهؤلاء العلماء بقية السلف في هذا العصر المصابيح الذين اختزنهم الله لنا، رأيت شخصا يطعن فيهم فاتهمه، لا خير فيه إلا أن يتداركه الله برحمته. أشهر مؤلفاته. مؤلفاته معروفة. مؤلفاته معروفة، منها منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هكذا يقول اسمه كما سماه منهج الأنبياء، وهو والله في الحقيقة منهج الخوارج، الثوار والثوريون، منهج الخوارج، وقد تكلم فيه الشيخ محمد بما يشفي إن شاء الله. وأيضا دراسات في السيرة النبوية، وأيضا الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه المجلة الخبيثة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض الدعاء ظهرت آيات الله في السودان في تطبيق شريعة الله، ما قولكم في هؤلاء؟ وآخر يقول: لقد سمعت شريطا مسجلا. ظهرت آيات الله في السودان في تطبيق شريعة الله. ويقول آخر: لقد سمعت شريطا مسجلا لافتتاح قبة قبر أحد مشايخ الطرق البرهانية الصوفية، وهذا قبل شهرين تقريبا، فهل هذا في السودان، فهل هذا من تطبيق شريعة الله؟ يا إخوان، ماذا تريدون؟ أتريدون تستنزفوا كل ما عندي مرة واحدة؟ هذا الرجل وهذه القصة افتتح أولا هذه الدولة هي الإسلامية، هذه الدولة الإسلامية كما سمعتم في ثناء البعض في المقدمة بغض النظر عما عندها، افتتح رئيسها وهؤلاء معه مقر من يسمونهم ولا نعمة ولا كرامة بالسادة البرهانية، عرفتم؟ هذا سمعته أنا في الإذاعة، ثم بعد ذلك جاءنا في شريط خبره. المهم أنا سمعت الجزء منه في الإذاعة، ولما افتتح مركزهم هذا قال إنهم أثنى عليهم وقال إنهم خدموا الإسلام والمسلمين، هذه الطريقة البرهانية، وهي الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية، عرفتم؟ ثلاث قضايا. ثم هذه التي خدمت الإسلام أنا قد نسيت والحمد لله، لكن أبى الأخ هذا السائل إلا أن يذكرنا، هذا وردها جئت به معي، كتب السودانيين هؤلاء الملمعون مشايخ الإسلام أئمة العصر الدعاة زعماء الإسلام كتبهم عندنا، هذه الطائفة البرهانية، شوف هذا رئيسها منحو الصورة محمد عثمان عبده البرهاني، من كان قريبا يرى شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية، وهذا العنوان مجموعة أوراد للطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية، ترونه هذا هو الورد، أقرأ عليكم سطر سطرين، كفر، تريدون تسمعوا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، لابد سطر سطرين حتى بما أن هذا قد حرك السجون، اسمع، يقول حفظ الله الجميع، اسمع، هم قسمه أوراد، توسل السادة البرهانية، هذا آخر فصل، منظومة، قصيدة، والكتاب المقدمة بالسر وبالطلسم وبالطلسم الأعظم، الله تعبدنا حينما ندعوه بأسمائه الحسنى وصفات العلى واضحة عربية، أما تدعو بطلسم وطلاسم مش هذا الكلام، فافتتاح الدعوات كلها باسم الطلسم الأعظم والكلام الفارغ من هذا القبيل، لكن اسمعوا بيت القصيد كما يقال: من أخفى عنا سريرته لم تخفى علينا بدعته. فيقول في هذا الحزب الأخير أو التوسل الأخير المسمى بتوسل السادة البرهانية، بعد أن قال: إلهي، بعد البسملة: إلهي بكنز الذات ذي الأحدية بطلسم غيب الغيب سر الهوية، بطلسم سر الغيب، بطلسم غيب الغيب سر الهوية، بنور تجليها وحق صفاتها وأسرارها العظمى بقدس وعزة، إلى أن قال: وبالحجب يا قدوس فاكشف بصيرتي. دعونا من هذا، هذا مذهب الصوفية معروف كله فيه، بعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأصحابه وبالذات الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، واستمر من التابعين، اختار له واحد اثنين ممن يعتقدون أنهم من المتصوفة طبعا، ثم جاء إلى الأئمة الأربعة، ثم اسمعوا إلى الآن، يقول: نعم فيا ربي بالنور. اي نعم. أنلني شهود الحسن في حضرة الرضا، وأشرق شموس القرب في أفق مهجتي، ووالي كؤوس الحب في حانة الصفا، وألبسني من نعماك أبهج حلتي. فيا ربي بالنور الذي منه نوره، يعني محمد صلى الله عليه وسلم حديث الموضوع. نعم. ومنه استمد الخلق صف زجاجتي، ويا باسط اجعله، ويا باسط اجعله حياة لروحنا، وأسر بسر روحه في حقيقتي. تناسب ها. وبالرسل، الآن جاء التوسل، وبالرسل والأملاك والروح روحا فؤادي براح مانح برد غسلتي، بنوح وإبراهيم موسى وآدم وعيسى وكل الأنبياء المنيرة عليهم من الرحمن أعلى صلاته وأزكى سلام دائم وتحيتي. وبالآل والأصحاب أنوار هدينا، ولا سيما الصديق صافي السريرة، ثم بدأ يسرد الذين ذكرتهم لكم إلى أن قال وبالأولياء الكاملين وسرهم، توسل بالأولياء الكاملين وسرهم، هذا في 210 110 و111 و112 وزيد وبالأولياء الكاملين وسرهم وأهل المقامات العلى والكرامة، بمن بالتجلي قد فنى عن سواكم. كلام الصوفية. ومن بالتحلي قد تحلى بحليتي، ومن هام من راح الحبيب وطيبه، ومن رفعوا أعلام صدق المحبة، ومن ذاب شوقا أو لخوف بعاده، ومن في رياض الوصل يسعى بهمتي، ومن لحظتهم عين حبك فاهتدوا وساروا بسر اللطف أحسن سيرتي، ومن رفعوا ثوب الحجاب وشاهدوا، ومن ملك التصريف في كل بقعتي. ماذا أبقى لرب العالمين؟ خلاص أستاذ البرهانية فوق العرش، انتهى تصرف في الكون، هذا كتابه وهذه صورته المنحوسة، الحمد لله قد محي وجهه، الحمد لله الذي غيب وجهه. ثم يقول ومن رفعوا ثوب الحجاب وشاهدوا، ومن ملك التصريف في كل بقعتي عبيد، ولكن الملوك عبيدهم، ومن شربوا طاف الرحيق بهمتي، ومن منحوا من فيضهم كل نفحة، وقد ورثوا بالصدق تاج الخلافة، ولا سيما أستاذ كل مكمل ضيانا أبو العينين سر الطريقة، ونجل أبي المجد الدسوق إمامنا حميد السجايا ذو الهبة والمهابة، هو القطب إبراهيم كنز حقائق، ومنبع أسرار العلا والولاية، ومفتاح أخفى طلسم غاب سره، كلها طلاسم رقى شيطانية، ومفتاح أخفى طلسم غاب سره، وبهجة أهل الله أعظم قدوتي، فيا ربنا امنحنا به كأس حبه، وفي سلكهم ضمنا بصفو السريرة آمين. تنضمك في سلكه، وهؤلاء المبتدعة من أحب المرأة فهو معه، المرء مع من أحب. وبالقطب موسى، اسمعوا، وبالقطب موسى ذي المكارم من سمع بقرب إليه والمزايا الحميدة، أنلني ودادا موسويا، وروني بوافي مدام الأنس في كل ساعة، وأتباعه أهل المعارف والهدى، ومن سلكوا عنه بأعلى طريقتي بأرباب عرفان شهاوية سمو، وأنوار شرنوبية أهل همتي، بأسرار شربينية راق مشربي، فأذهب بهم حزني وحرصي وعسرتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله من هذا الكفر. قال وكن ناصري، واكشف لعين قلوبنا عن السر ذي الكتمان من غير مريتي، وبالغوث عبد القادر ارفع مقامنا، وبابن الرفاعي أحمد القطب ثبتي، وبالبدوي ذي الفضل أحمد سيدي، وبالشاذلي يفرد بحبك مهجتي، وأحبابهم والمنتمين إليهم وكل إمام كامل ذي إضاءتي، وكل مريد صادق بتوجه أجبني ووجهني إليك بقوتي، وأهلك عدوي والحسود أذله، ومن لي نوى سوءا فخذه بسرعتي، وأصلح لنا وقتا وقلبا، إلى آخر ما قال من هذا الكلام الهراء. فهذه هي الطريقة البرهانية، وهذا بعض كلامها. ولا ما يتسع المجال لذكر هذه الأوراد الصغيرة. ومع هذا وقف لوجه الله يهدى ولا يباع يوزع مجانا، هذه البرهانية وهذا مذهبها، يفتتح مركزها البشير والشريط موجود عندنا مسجل ويثني عليهم ويقول إنهم خدموا الإسلام. فأي إسلام هذا خدموه؟ وأي إسلام يقف خلفه الترابي الذي هذا مقاله وذلك الرجل؟ نحن يهمنا الآن الترابي، أما ذاك فهو رجل معروف ما يقتدي الناس به، لكن هذا الذي يصور للناس أنه وراء الإسلام وراء نصرة الإسلام ويدافع عن قضايا المسلمين وأنه داعي وأنه زعيم، يفتتح رئيس دولته وهو المستشار، هو في السودان في بن باز عندنا، وأستغفر الله من هذا التشبيه فيه تدنيس، لكن مكانته عندهم في السودان من الدولة كمكانة الشيخ، هذه دولته وهذا حاكمه وهؤلاء الذين يفتتح مركزهم ويثني عليهم ويقول إنهم خدموا الإسلام. فأي إسلام هذا؟ أي إسلام؟ فالقضية معروفة. ثم أنا ما جئت بكتابي، ومن أراد أن يراه لو كان عندكم تصوير سريع ممكن أن أعطيكم كتاب للسادة البرهانية كما يقولون، لا نعمة ولا كرامة وليسوا بسادة، موجود معي في قرابة 300 صفحة، فيه منهج البرهانية للبرهان، مقسمه 3 أجزاء، ومصور عندي جاءني من السودان وهو معي في السيارة، ولولا أني أخشى أن يكون المنظر غير لائق لجئت به أعدته كما يقول العوام وأشيله شيلا معي، ولكن خبث يكفي من الخبث هذا. ومن أراد أن يصوره فإن كان سريعا نحن نعطي الإخوان يصورون له الآن ويأخذه وتروا خبث هذه طائفة بالإضافة إلى وردها هذا، ومع هذا كله يقال إنهم خدموا الإسلام والمسلمين. الإسلام أصبح لعبة، كل يقول أنه خدم الإسلام. أنا أعلم بعد هذا الكلام سيقال فيه أني عميل، أعلم ما يخالف، ليقول من يقول أي الإخوان يعرفونه في المدينة النبوية، الإخوان يعرفونه، أنا أقول أعرف هذا الكلام، وأننا نحن الآن نتعامل مع السياسة فنهجم على الترابي ليقول ما يقوله. النيات عند الله مرجعها، والذي سيقول هذا نحن لا نعبأ به ولا نعول على كلامه، ولا يصدنا ولن يصدنا بإذن الله عن بيان الحق وكشف كل مبتدع، لا سيما إذا عظم خطره وصور الناس في صورة الإمام. فأرجو أن الإخوة يعرفون هذا الكلام ويسمعون، أو إذا أرادوا أن يقرؤوا ليقرأوا كتابات هذا الرجل، والحالة واضحة، فلا يجوز أن يقال إنه زعيم إسلامي وهذا كلامه، بل هو ضال، نسأل الله أن يهديه أو يريح المسلمين من شره ومن شر أمثاله. أي نعم، لا تطيلون، ترى أطلنا والله على الإخوان، وأنا ورائي رجوع إلى المدينة لعل، فأختم لنا بسؤال ونعيد إن شاء الله، إما استعان الله وإياكم في العمر، لا تطيلوا. أنا رجل ترى وإن رأيتموني شابا لأني شايل، لكني شايل ظهري يؤلمني إذا جلست كثير. أي نعم، أي بمناسبة الكلام عن الطريقة البرهانية ومكانتها في السودان وافتتاح رئيسها لمقر الطريقة البرهانية بحضور هؤلاء الزعماء الإسلاميين، لا مو برئيسها، افتتحها اسمه تراب اسمه بشير، لأن رئيسها يعود إلى أقرب مذكور وهو البرهانية، لا يعيد الضمير اسمه البشير اللي افتتح، يعيد الضمير على السودان، ايه السودان لا يعود إلا على البرهاني القريب رئيسها البشير لمقر الطريقة البرهانية وبحضور هؤلاء الزعماء الإسلاميين. هناك من الدعاة في هذه البلاد من يبشر ويتطلع إلى قيام الدولة الإسلامية هناك، فما قولكم في هذا؟ قد أجبنا على هذا في مقدمة الكلام. أخير سؤال أخير. طيب. هذا أصر الأخ. طيب ها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جلسنا مع بعض الناس وهم يقولون بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت ضيقة ومقتصرة على الجزيرة فقط، مستدلا بقول بعض الدعاة، فما هو رأيكم في ذلك حفظكم الله ورعاكم؟ أي هذا معروف، شنشنة نعرفها من أخزم، هذه جاءت من الترابي، أي هذه جاءت من الترابي، ومن كان على شاكلته نقول له: الناس الآن يؤمنون بالمحسوس، إن دعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب آثارها مشاهدة محسوسة وثمارها مقطوفة والكل يجتنيها ولله الحمد، فأين ثمرة الدولة الإسلامية؟ وأما كونها ضيقة فنعم، الدليل على ذلك أنها وصلت إلى المحيط الأطلسي غربا، ووصلت إلى الفلبين والصين وإلى جنوب اليابان وإندونيسيا شرقا، فصدق هذا أنها ضيقة. هؤلاء جميعا يعرفون دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ورضوانه عليه، أسأل الله أن يرفع درجته في الجنة وينظر بها وجهه، الذي احتسب وصبر على ما ناله من العناء والتعب، وكذلك من ناصره وأحدقت بهم الخطوب، قاموا لا لشيء إلا لنصرة هذا الدين. لما اقتنع ذلك الحاكم المناصر بهذا الدين وبهذه الدعوة، فأظهرهم الله سبحانه وتعالى على منا وأهم مع قلة في العدد والعدة، وهم ذلة في مقابل القوم الذين كانوا يحيطون بهم، كما قال القائل في الحفظ رحمه الله في ذكره ووصفه لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يقول: قد بعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا يدعو إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، إلى أن قال: في ذلة وقلة ومالة وفي يده مخفة مهفة تغنيه عن مهنده. لكن إيش فرق بين المهفة وبينها مهفة تغنيه عن مهنده؟ كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب، فعددهم قليل وعدتهم قليلة، وملك الجزيرة كلها أكبر من الدولة الحالية. الخليج، عمان، بل غزت اليمن وشهد لها الأئمة المشهود لهم في عصرهم كالطنعاني والشوكاني وغيره، وأثنوا على هذه الدعوة، وبعد ذلك شرقت وغربت وغاض هذا أهل الخرافة من الدولة العثمانية في ذلك التاريخ، وتكالبوا عليها وأسقطوها، ثم بعد ذلك أعادها الله، ثم سقطت ثم أعادها الله، وهذا نحن لا نزال نعيش في ظلها وعلى ما فيه خير وفيه دخل، لكن ليأتوا إلينا بما عندهم وليطلعوا علينا الخير الذي جنوه، ونأتي لهم بالخير الذي جنيناه، فيعرف الفرق بين الدعوتين. فهذه كلمة خبيثة معروفة سرت إلى هذا السائل الذي سأل عنها، ولا أقول سرت إليه، لكن سمعها من هذا الترابي ومن كان على شاكلته ممن دأبهم الطعن في أئمة هذه الدعوة الإصلاحية منذ عصر ذلك الإمام إلى عصرنا هذا، ابتداء بداود بن جرجيس ومن كان قبله، وانتهاء بسرور ومن سيأتي بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي على هذه المحاضرة النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، كما نسأله سبحانه أن يوفقه للمجيء مرة أخرى إلى مدينة جدة بإذن الله، وأن يخلص القول والعمل، فجزا الله خيرا أخانا. وختاما نطلب من الشيخ أن يكرر الزيارة إن شاء الله في القريب العاجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم ذكر بعض زعماء العلمانية الموجودون في الوقت الحاضر. ما كنت أحب أن ذكر الأسماء، لأن الأسماء دائما تثير حولها الإشكالات، لكن لعلي أذكر يعني في عرف الإبراء الدنيا بعض من تعرضنا لأفكارهم، في أذكر بعض من تعرضنا لأفكارهم وينادون بشيء مما قلته أو بكله، وكتبهم موجودة ومقالاتهم الصحفية موجودة، أي يعني العلمانية في هذه المرحلة الفكرية، منهم الدكتور حسن الترابي، ومنهم فهم الهنيدي، ومنهم كمال أبو المجد، ومنهم محمد عمارة، ومنهم حسن حنفي، ومنهم بعض المنتمين إلى بعض الدعوات الإسلامية، وهؤلاء معروفون ومشهورون، لا في داعي للتوثيق على أسمائهم، منهم خالص جنبي، ومنهم أيضا أسماء أخرى بعضها مشهورة بعضها أقل شهرة. إذا أمثل من أسماء للقضية كلها أمثل من أسماء ذكرنا من ضمنها الدكتور حسن الترابي، ولو كان ولو أنني أردت أن أتعرض له عن أخطائه لأتيتكم بما لم تسمعوا، ولا يخطر على بالكم أن يكون على بال البعض، مع أنه بصدق بصوته أو في كتبه، وهذا شيء الحمد لله نحن أهل السنة ندين الله عز وجل أن لا نفتري، ولسنا بحاجة أن نفتري على أحد، بل نتعبد الله تعالى بالقيام بالقسط والشهادة لله والعدل في القول. ولكن يعني من حق الأخوة الذين غاروا على ذكره نقول نعم قد غاروا على ذكره هذا الرجل أو غيره، من له من علاقة دعوية أو يراه داعية أو يحتضر على خير أو لا يعرف حقيقته، نعم لا بأس، لكن نقول للأخوة جميعا اجعل غيرتك بدين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله أفضل وأعظم من غيرتك أو كلامك على أي حد.